لام تأكيد أو لام القسم مثل لقد وأشباه، لام التأكيد ولام القسم مثل لام. إذا قال لام الله قسم لا يترتب عليه كفارة، مع أن حياة الله لا ليس من عمال التي تجوز كفارات. نعم، ولهذا يجوز أن يقال تعرف فلان والعمري ليس في أي معنى في عنه. نعم، قال عبد الله. نعم، قال عبد الله، هذا محل نظر. او عبد الله يريد هذا يقول من جر عمري الله من وحياة الله، من جر قسم من جر حياة الله ومن جر علم الله. نعم نعم، القرآن كلام الله. نعم نعم نعم، تأكيد من باب التأكيد مو من باب الأيمان في هذا الفرع، من باب التأكيد. نعم نعم، ما تصد يمين يعني شرعية في هذا الفرع. لا نعم، شراب إذا حدث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى ولتعرفوا بما أنتم ما أخطأتم به. نعم، شكرا الله. نعم.